إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وبعد، واصل معكم شرح كتاب عمدة الأحكام للإمام العلامة المقدسي في الأحاديث المتفق عليها بين البخاري ومسلم من أحاديث الأحكام. وقد وقفت بكم عند حديث التلبية، حديث عبد الله بن عمر، فهو رحمه الله تعالى يقول: نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولعموم المسلمين. يقول الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. قال الإمام المقدسي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت بهذا اللفظ: لبيك اللهم لبيك. ولبيك معناها إجابة بعد إجابة، وإقامة بعد إقامة، وانقياد يتلوه انقياد لله الواحد الأحد الفرد الصمد. لبيك اللهم لبيك، وتتضمن التلبية إجابة دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ دعا الناس إلى الحج بإذن ربه، فهذه استجابة لله الواحد الأحد الفرد الصمد، وإجابة لدعوة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما في قول الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لبيك لا شريك لك لبيك، وهذا فيه تأكيد على وحدانية الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل هو الواحد الأحد الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له شريك، فهو جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا الله. إن الحمد والنعمة لك والملك. الحمد لله، والنعمة من الله، والملك لله، فكل ذلك إلى الله عز وجل، وكل ذلك يجب صرفه إلى الله وحده لا شريك له، لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد سماها جابر بن عبد الله بتلبية التوحيد، كما في صحيح مسلم قال جابر رضي الله عنه: ولبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومن تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن شاء الحاج أن يلبي لبى بها: لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها بشهادة وشهود صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يزيد في التلبية من غير إنكار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لبيك لبيك، إجابة بعد إجابة، وإقامة على الطاعة بعد إقامة، وانقياد لك يا رب وحدك لا شريك لك، وسعديك أي أعنا وساعدنا وأسعدنا. أعنا، قول عبد الله بن عمر لبيك وسعديك، ما معنى سعديك؟ أي أعنا، وهذا استعانة، وهو من صلب الإيمان والعقيدة. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما تجني عليه مواهبه، وهذا هو محتوى ومقتضى وفحوى ما نردده في اليوم والليلة أكثر من 17 مرة، فنقول: إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا إياك يا ربنا، ولا نستعين إلا بك. واستشعار ما ذكره عبد الله بن عمر من أن العبد يحتاج في التلبية وفي أداء نسكه وفي القيام بعبادة الله إلى إعانة، ويحتاج إلى مساعدة، ويحتاج إلى أن يرزقه الله عز وجل بعد الإعانة وبعد المساعدة، يحتاج إلى أن ينثلج صدره وأن يفرح بطاعة ربه مهما بلغت المشقة في القيام بتلكم العبادة مصحوبة بها، فإنه يسعد ويفرح. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال: والخير بيديك، فالخير منك والخير إليك، وأنت من هدانا إلى الخير، فاللهم اجعلنا من أهل الخير. قال: والرغباء، أي رغبتنا إليك ورهبتنا منك، والعمل كله لوجهك، والعمل كله لوجهك. ولذلك كان من المرويات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تلبيته أنه قال: لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لا تحج ليقال لك حاج وعم الحاج وينصب علم ويوضع شعار على بيتك على أنك قد حججت، وتخرز نخلة وترفع راية، فذلك مما يحبط العمل، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فاللهم اجعلنا مخلصين مخلصين، اللهم اجعلنا مخلصين مخلصين في كل ما نأتي ونذر، واجعلنا يا حنان يا منان يا جواد يا كريم من ورثة جنة النعيم، إنك أنت البر الرؤوف الرحيم. من فوائد هذا الحديث الترغيب في التلبية، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرغب في التلبية، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: أفضل الحج العج والثج. العج هو الصياح ورفع الصوت بالتلبية، والثج كثرة إراقة الدماء. ويقول جابر: ما كنا نصل فج الروحاء على طريق المدينة إلا وقد بحت أصواتنا، يعني من شدة رفعهم أصواتهم بالتلبية. فلا تصمتن ولا تسكتن، فأنت تؤدي عبادة عظيمة، اصرخ بها صراخا بالقدر الذي لا ينقطع معه صوتك فيما ستستقبل من عبادتك ونسكك. تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والمرأة تلبي لكنها بالكاد تسمع رفيقاتها وصاحباتها في الموضع الذي تكون فيه، لكنها لا تسكت، لأن بعض الناس يفهم غلطا قول الفقهاء والعلماء حين يقولون لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية، يتوهمون أن المرأة لا تلبي. تلبي، فالأفضلية المذكورة في هذا الحديث أفضل الحج والثج للذكور والإناث، وما يفعله الذكور يفعله الإناث إلا ما استثنين من قوله أو فعله، ومن ذلك ألا ترفع صوتها بالتلبية ولكن تسمع صويحباتها في الموضع الذي يكن فيه. الترغيب في التلبية. ما حكم التلبية؟ للعلماء ثلاثة أقوال، وأنا لا أحمل أحدا على مذهب، لا حنفي ولا مالكي ولا شافعي ولا حنبلي ولا ظاهري، وإنما أعرض لأقوال الأئمة الأربعة وغيرهم، وأرجح ما يقتضيه الدليل، لأنه هو المخرج وهو الطريق إلى الله وهو السبيل. المذهب الأول مذهب الشافعي وأحمد في التلبية، يقولان: التلبية سنة، سنة مستحبة. المذهب الثاني مذهب الإمام مالك، يقول رحمه الله: سنة واجبة، سنة واجبة. أبو حنيفة شدد النكير فيما يتعلق بعبادة التلبية، فقال: ركن في الحج، التلبية ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا بها. والراجح أنها سنة مؤكدة أو واجبة لملازمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لها، ولملازمة الصحابة لها بحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع ما ورد من فضلها، وأنه إذا لبى الملبي فإن كل شيء عن يمينك وعن يسارك من حجر وشجر ورمل وتراب يلبي بتلبيتك. وأفضل الحج العج والثج كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويتقي الحجاج ألا التلبية الجماعية، لأن جمهور الحجيج وبكل أسف وأسى يجعلون لهم إماما في تلبيتهم، فإذا صاح الإمام بالتلبية لبوا، فإذا سكت سكتوا، وإذا انصرف عن التلبية انصرفوا. يا أخي لبي، هذا يلبي وهذا يلبي وهذا يلبي، كل يلبي بمفرده، لا تلبية جماعية ولا إمامة في التلبية. وهذا ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرهم. التلبية تشرع في الحج والعمرة. ومن الأخطاء الشائعة أن جمهور الحجاج والمعتمرين يلبون في الحج، فإذا لبى أحدهم بالعمرة لم تكد تسمع أذناك منه تلبية، وهذا خطأ. التلبية في الحج والعمرة وهي سنة واجبة أو مؤكدة نتقرب بها إلى الله عز وجل وشعار لهذا الحج، ولكن القول بركنيتها رأي مرجوح ليس براجح، لأن أركان الحج الإحرام وهو نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة، طواف الإفاضة، وسعي الحج. هذه أركان الحج عند الجمهور، والله أعلى وأعلم. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. وفي لفظ للبخاري: تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. قال رحمه الله عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر، على القول الراجح في اسم أبي هريرة، تأخر إسلامه ولكنه أكثر الصحابة رواية حيث جاوزت مروياته 5000 حديث. فلماذا؟ ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون حافظا، كما ورد في صحيح البخاري أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلمة في حفظه، فقال: أبسط رداءك. ثم قال له صلى الله عليه وآله وسلم: اقبضه. قال: فما نسيت شيئا بعدها. جاوزت مروياته 5000 حديث. قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل، أي يحرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. هذا الأسلوب فيه حض على الحكم، على تثبيت الحكم الوارد في هذا الحديث، وهو حرمة سفر المرأة بغير محرم. حرمة سفر المرأة بغير محرم. قال: أن تسافر مسيرة يوم وليلة. لاحظ، هذا لفظ من الألفاظ، وجلها وكلها مخرجة في الصحيحين. مسيرة، عد معي، مسيرة يوم وليلة، مسيرة يوم، مسيرة ليلة، مسيرة يومين. سيأتي حديث ابن عباس بلا تقييد. إيش نفعل؟ إيش نصنع؟ إيش نفعل؟ إيش نصنع؟ سيمر بنا إن شاء الله ذكر هذه الخلافيات. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إلا ومعها حرمة. حرمة، إيش معنى حرمة؟ أي محرم، كما ورد أيضا من ألفاظ البخاري: إلا مع ذي محرم. من هو المحرم؟ هو زوجها، أو من حرم عليها بنسب أو سبب أو رضاع. هذا المحرم بنسب، كأبيها ومن علا، وابنها ومن نزل، وأخيها وعمها وخالها، بسبب كالزوجية، كأبي زوجها وابن زوجها، برضاع كابنها بالرضاع، أخيها بالرضاع، أبيها بالرضاع. هؤلاء هم محارم المرأة، ما هو جارها، لأنه جار من 40 سنة يصحبها إلى الحج، قال: هذا في منزلتي، في منزلتي المحرم. الشيء بالشيء يذكر. انظر إلى دقة العلماء والفقهاء، انظر إلى صيانة المرأة في الإسلام، انظر واستمع إلى رعايتها في دين الله الإسلام، انظر إلى قوة الإسلام في صيانة هذا المخلوق الضعيف وهو المرأة، وقارن وقابل بالتفسخ، بالانحلال، بالإباحية، بالتهاون في شرع الله، بالتفريض في أعراض المسلمين، بدعوى إسقاط القوامة عن الرجل. يا امرأة يا امرأة، أنت مصونة، أنت محفوظة، يرعاك الإسلام أما، ويرعاك زوجة، ويرعاك أختا، ويرعاك بنتا، ويرعاك جارة، ويرعاك ولو لم تكوني جارة. حفظ وصيانة. إياكم والدخول على النساء. قيل يا رسول الله الحمو أخو الزوج؟ قال الحمو الموت. في أثناء البيعة تمد المرأة والنسوة أيديهن لمبايعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أبايع النساء. وفي الحديث الذي لا ينزل عن درجة الحسن: لأن يطعن أحدكم بمخرز، أو قال بمخيط من حديد في أم رأسه، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. أسقط الولاية، أسقط الولاية، سافري وحدك، انزلي في الفنادق وحدك، اختلطي بالرجال. النتيجة، النتيجة ما يعانيه غير المسلمين من الغربيين والشرقيين عربا وعجم من هتك للأعراض، وسفك للدماء، وتشتيت للأسر. وإذا بلغت الفتاة 16 أو 17 من عمرها يخرجها أبواها من البيت لتكتسب قوتها، وعند ذلك يحصل الدمار والضياع. لكن كما ورد في الأثر: يوشك أن ينقض عرى الإسلام عروة عروة لمن نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية، مثل الأعمى الذي يبصر فجأة يلطش ويبطش. كان أعمى، فجأة رأى النور، لم يحتمل أشعة الشمس. هل تريدين أن تجربي يا ابنة آدم وحواء، هل تريدين أن تكتوي مع أن نبيك قد جعل لك الحل بيدك؟ فلا تلقين بيديك إلى التهلكة، لا تلقي بيديك إلى التهلكة، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. لدغوا وتسمموا وضاعوا، جربوا كل شيء من الحرام والفجور، الآن نادمون. حتى قال ولي عهد بريطانيا لما أتى إلى هذه البلاد الطيبة المباركة، قال، أنطقه الله الذي أنطق كل شيء قبل 20 سنة، قال: أوروبا عندنا في بريطانيا كل مقومات المدنية، الحضارة، الحياة، إلا شيء واحد نفتقده. إيش الشيء الواحد؟ إيش الشيء الواحد الذي يفتقدونه؟ الغذاء الإيماني والروحي. نعم، ندخل الكنيسة في دقائق معدودة، لكن الدخول، ولكن الصلوات مع الشركيات لا تؤخر ولا تقدم ولا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا. أما عندنا، عندنا السكينة، عندنا الطمأنينة، عندنا الدين والدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عندنا الضيق، ما يسمى بالطفش، لا يؤدي بالإنسان إلى الانتحار، بل يكثر من ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال وفي لفظ للبخاري: لا تسافروا مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. أنا أوقفك على الروايات في تحديد غياب وسفر المرأة كم هو. يوم ليلة يوم وليلة كما في الحديث المتفق عليه يومان. وستمر بنا رواية مطلقة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، ما في تحديد. طيب لاحظ الآن، سأتعرض لهذه المسألة الخلافية أثناء ذكر الفوائد. أولا، لا بد من وجود محرم للمرأة في الحج في كل سفر، في كل سفر، وفي الحج على وجه الخصوص. فوجود المحرم للمرأة في الحج شرط في وجوب الحج، والشرط كما يقول علماء الأصول ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. مرت بنا هذه القاعدة. الفائدة الثانية: لو حجت المرأة بدون محرم هل يصح حجها أو لا؟ مذهبان للعلماء، مذهبان للعلماء، حنفيا حنبليا مالكيا شافعيا لا مذهبيا، ليس طابور خامس كما يزعم بعض الناس. لأن بعض الناس عندما تقول لا والله معليش سامحني أنا لا أتمذهب ولكني أتمثل قول الإمام المطلبي الشافعي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، قال هذا خوارج. استغفر الله، استغفر الله العلي العظيم، استغفر الله يا شيخ، استغفر الله، بأي كتاب أم بأية سنة. بكل حال عندنا مذهبان، أبو حنيفة وأحمد يريان أن المحرم في الحج بالنسبة للمرأة شرط، وهو اختيار اللجنة الدائمة للإفتاء، واختيار الشيخان عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين أن وجود المحرم للمرأة شرط، وأن وجود المحرم للمرأة شرط، لكن اللجنة الدائمة مع الشيخين الكبيرين العلامتين إذا سئل امرأة حجت مع رفقة آمنة هل يصح حجها، قالوا يصح حجها ولكنها آثمة، يصح حجها ولكنها آثمة. مالك والشافعي قالا: وجود المحرم للمرأة في الحج ليس بشرط. إيش التعليل؟ قالوا التعليل هو الحكمة. إيش الحكمة من وجود المحرم؟ هو أمن الطريق لئلا يعتدى عليها. قالوا: فإن حجت مع رفقة آمنة جاز ذلك وصح حجها، جاز ذلك وصح حجها. في مسألة: بأي عدد نحدد؟ فعندنا هنا روايات كلها في الصحيحين: يوم وليلة، يوم وليلة، يومان، في حديث ابن عباس مطلق. فبأي شيء نحدد؟ ها هنا عندنا قاعدة لدى علماء الفقه والأصول، يقولون في مثل هذه الحالة إذا تعددت الروايات بأعداد مختلفة متباينة، في فرق بين يوم ويوم وليلة ويومين، مع وجود رواية مطلقة، فالمتعين ها هنا ليس جريا على المشهور أنه إذا تعارض مطلق ومقيد وجب بناء المطلق على المقيد. هنا المقيد متعدد، لاحظ هذا، بناء المطلق على المقيد إذا كان لا ثمة في أحد الجانبين إلا رواية مطلقة وفي الجانب الآخر رواية مقيدة، يتعين بناء المطلق على المقيد. لا يتعين، يتعين بناء المطلق على المقيد، لكن هنا أحد الجانبين مقيد بأعداد متعددة على ثلاثة وجوه وثلاثة كيفيات: يوم وليلة، يوم، يومان، أو ثلاثة أيام. وعندنا في رواية ابن عباس مطلق، قالوا ها هنا يتعين تقديم المطلق لأنه أبرأ للذمة. ففي حديث ابن عباس لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر. أي سفر؟ إيش ضابط السفر؟ إيش ضابط السفر؟ ضابط السفر كما قال ابن تيمية: ما كان في عرف الناس سفر فعليه تنطبق أحكام السفر. لكن لو خرج أحدنا، لو خرج إلى مزرعة له بعشر كيلو وعشرين كيلو، والمزرعة تضاف إلى المدينة، فيقال الخليل صار شارع وحي من أحياء المدينة، ما يقال أنا مسافر. المطار الآن بيننا وبين المطار أكيال وكيلو مترات، ما يقال أنا مسافر. وهذا بلا ريب التحديد من ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني غاية فيما يتعلق بإدراك حقيقة السفر وما يعرض للمسافر من مشقة. والسفر قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن علماء الحديث قد يحددون، وأقرب رواية لتحديد علماء الحديث وأصحاب الحديث الحديث المخرج في الصحيح حديث أنس قال رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج مسيرة ثلاث فراسخ أو ثلاث أميال قصر الصلاة، إذا خرج مسيرة ثلاث فراسخ أو ثلاثة أميال قصر الصلاة. كم ثلاث فراسخ؟ كم ثلاثة أميال؟ ما يقرب من 24 كيلا أو كيلو مترا على الاصطلاح المعاصر. طيب، باب الفدية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الفدية. عن عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو قال: ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاتا؟ فقلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يطعم فرقا بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام. قال الإمام المقدسي رحمه الله تعالى: باب الفدية، وهي ما يقدم ما يقوم به من صيام أو ذبح أو صدقة، ما يقوم به من ارتكب محظورا وهو متلبس بالإحرام جبرا للمحظور الذي ارتكبه، جبرا للمحظور الذي ارتكبه. قال عن عبد الله بن معقل، عبد الله بن معقل تابعي ثقة، قال العجلي فيه من خيار التابعين، والعجلي له كتاب الثقات. قال: جلست إلى كعب بن عجرة، كعب بن عجرة الأنصاري المدني، صحابي رضي الله عنه، ذكر الذهبي في السير، سير أعلام النبلاء، قصة لطيفة. يقول: إن كعب بن عجرة كان له صنم يعبده ويتبرك به ويعظمه، فلما علم عبادة بن الصامت رضي الله عنه وقد سبق إسلامه به، يعني بهذا الصنم في بيته، وكان صاحبا له، صاحبا له، قال: فتركه يخرج من بيته، فحمل فأسا ودخل بيته وحطم هذا الصنم. فلما جاء كعب بن عجرة سأل: من الذي كسر الصنم؟ فقيل له: صاحبك عبادة بن الصامت. فخرج من بيته مغضبا يريد أن يعاتب صاحبه. شوف، لاحظ الهداية من أين تأتي. الهداية تأتي بعد أن قد تأتي الهداية للإنسان بعدما ينغلق ميزان البشر، فيقال ومن هل سيهتدي؟ لو اهتدى حمار الخطاب ما اهتدى عمر، ولكن الله عز وجل من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أم أبي هريرة، حتى لا تيأس من هداية أخيك، هداية أبيك، هداية أبنائك، حاول، كرر، لا تضرب، لا تقتل، لا تهجر، لا تسافر، ولكن حاول وحاول وحاول، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أم أبي هريرة كانت مشركة تسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحزن أبو هريرة حزنا شديدا وأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره خبر أذية أمه، فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه، ظن أبو هريرة أنه سيدعو عليها بالويل والثبور وعظائم الأمور، وإذا بالهادي البشير وبالمؤمنين رؤوف رحيم يرفع يديه ويقول: اللهم اهد أم أبي هريرة، اللهم اهد أم أبي هريرة. عاجل أبو هريرة الخطى إلى بيت أمه، فاستأذن على أمه فسمعها تغتسل، سمع ماء على إثر اغتسال أو هي تغتسل، فلما شعرت به قالت: مكانك يا أبا هريرة، مكانك، لا تدخل حتى أخرج. فلما خرج وإذا وجهها يتهلل نور، قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فلا تيأسن ولا أن يهدي الله بك رجلا خيرا لك من حمر النعم، لا سيما إذ كان هذا الرجل في عهدتك وفي بيتك زوجة أو والدا أو أما أو ولدا، فالله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. كيف تفهم يا أخي الزائر، سؤال تفسير، كيف تفهم يا أخي الزائر الجمع بين قول الله في شأن نبيه وإنك لا تهدي، وفي شأن نبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء؟ نعم يا شيخ، إنك لا تهدي هداية دلالة، هداية طريق، هداية نصيحة، إنك لا تهدي هداية توفيق، هداية قلوب، هداية توفيق، هداية قلوب. قال عبد الله بن معقل تابعي: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية. شوف، لاحظ، جلست إلى، أدب المجالسة، ما قمت على، جلست إلى، ركبتاه على ركبتيه ويداه على فخذيه، هذه هيئة الأدب، هيئة الأدب، ونحن بأمس الحاجة إلى مزيد من الأدب، نحن أحوج منا إلى مزيد من الأدب عن أن نزداد علما، نزداد علما مع بعد في الأدبيات والأخلاقيات، نسأل الله السلامة والعافية. فسألته عن الفدية، ليش سأل كعب ابن عجرة عن الفدية، ليش ما سأل غيره؟ لأنه صاحب شأن في قصة مشهورة في فدية بارتكاب محظور، وصاحب الشأن والقصة كما يقال أهل مكة أدرى بشعابها. فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. لاحظ الآن، سأسأل والسؤال موجه إلى طلاب العلم، هذا الكلام من كعب بن عجرة نزلت في إيش؟ نزلت أي آية نزلت؟ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه واضطر لحلق رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نزلت يعني هذه الآية التي ذكرتها آنفا في خاصة وهي لكم عامة. تدري ما بنى علماء الأصول على مثل هذا النص من أصل أو قاعدة؟ بسم الله يا شيخ أحمد. إذا كان السبب خاص العبرة بعموم اللفظ. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لاحظ هذه القاعدة، لاحظ هذا الأصل، يفهم فهما علميا بشرح العلماء الربانيين، لكن عندما تفهم هذه الأصول والقواعد فهما معوجا نتيجة الأهواء التي تتجارى بأصحابها كما يتجارى الكلب بصاحبه، عند ذلك نقول إيش؟ كما يدعي بعض الناس، أقوام من الناس يقولون، أنتم تقولون حكموا الإسلام الآن، الآن في القرن العشرين، قرن المجرة وقرن الفضاء وقرن غزو الفضاء والنووية والذرية، تريدون تحكيم شرع الله؟ يا أخي العبرة بعموم هذا الإسلام، هذه الشريعة نزلت على أولئك الذين كانت حياتهم أشبه ما تكون بحياة الأعراب والبوادي، لكن المتمدنين والمتحضرين ما يصلح أن تقول اجلد شارب الخمر، لأن الخمر كان أضحى في كل مكان. لا يصلح أن تقول اجلد اجلد وارجم واقطع وعزر، هذا ما يصلح في هذا القرن. فنقول ما تفهمون الشريعة، ما فهمتم دين الله عز وجل، ولا فهمتم شرع الله عز وجل، وبالتالي لن تفهموا أنفسكم، والله لن تفهموا أنفسكم. لذلك بعض وجهاء الغربيين ومنهم ابنة هذا الرئيس المشهور الغربي المشهور، عندما طفق يدعوها إلى الإسلام أحد الدعاة الذين كانوا من القساوسة، من كبار قساوسة النصارى ورهبانهم، ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عندما كان يعرفها بالإيمان بالله وبوحدانية الله وأن محمد رسول الله، تبكي تبكي. ليش تبكي؟ إيش ينقصها؟ ابنة رئيس، إيش ينقصها؟ لا مال ينقصها، ولا خمر ينقصها، ولا أصحاب ينقصها، ينقصها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا شيخ ارفع راسك، يا شيخ أنت مسلم، يا شيخ ردد معي، وأسير في دنيا الهداية هاتفا، الله أكبر عزتي وبقائي. أنت قائد لست مقود. كيف يفعل الغربيون؟ كيف يقصون شعورهم؟ كيف يلبسون الضيق بناطيلهم؟ كيف يقصون؟ كيف يفعلون؟ كيف يأكلون؟ كيف يشربون؟ أنت قائد، أنت نسيت أنك قائد يا من تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أنت أوجدك الله في هذه الدنيا لتقود الحضارة الغربية والشرقية وتقود الناس إلى الله، فكيف يتحول القائد إلى مقود؟ وكيف يتحول السيد إلى عبد يركع للغرب ويركع للشرق وينبطح أمام عظمة أولئك المصطنعة؟ لكن ما دمت تشهد أن لا إله إلا الله فلتعتز بهذه الكلمة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال نزلت في خاصة، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله، وكان ذلك في يوم الحديبية، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والقمل معروفا للدويبة الدقيقة المتناهية في الصغر، والقمل يتناثر على وجهي، وكان صاحب وفرة. إيش الفرق بين الوفرة والجمة؟ وفرة هو ما طال من الشعر، أو هي ما طال من الشعر حتى نزل على الأذنين. الجمة ما طال من الشعر حتى نزل على الكتفين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف شعر رأسه بوفرة وجمة، روايات جاءت بهذا اللفظ وروايات جاءت بلفظ الجمة، يعني أحيانا كان ينزل شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يوازي ويحاذي شحمتي أذنيه، وأحيانا يضرب كتفيه، لكن ما هو يحلق الإنسان لحيته ويربي شعره ويقول الحمد لله قد استننت بسنة رسول الله. يا أخي، إطالة الشعر غاية ما فيها أنها سنة، وهل هي من سنن العادات أو هي من سنن العبادات؟ كثير من العلماء يقولون إطالة الشعر من سنن العادات، أما إعفاء اللحى فهي من السنن الواجبات المتحتمات التي فيها مخالفة للمجوس ولليهود والنصارى، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالف المشركين حف الشارب وأعف اللحى. معليش، أنا أعرف أن بعض الناس يقول يا ليت ما حضرت المجلس، والله غزني غزة في خدي. يا صاحب الخد الجميل، لا بد وأن تكون رجلا رجلاك فوق الثرى وهمة هامتك رجلاك فوق الثرى وهمة هامتك في الثريا، لا بد أن تنصح، ولا بد أن تنتصح، ولا بد أن تكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلا الفرار والهروب أفضل ما فيه أنه يأخذ مصحف يروح هناك. قال بلاشي وهبنا وبلاشي رهبنا وبلاشي تنطع ولا تشدد. سبحان الله، والله لو يعلم الإنسان أن قراءة القرآن في مثل هذا الوقت، وما أعظم عبادة قراءة القرآن، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول فضل العلم خير وأحب إلى الله من فضل العبادة، فضل العلم أحب خير وأحب إلى الله من فضل العبادة، لا سيما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كان له كأجر المجاهد في سبيل الله. كم شهر يا أخي، لا تضيق، لا تحجر واسعا ولا تضيق كبيرا، ولو مجلسا واحدا، فرحمة الله قريب من المحسنين. اللهم اجعلنا من المتقين، واجعلنا من الصالحين، واجعلنا من المستقيمين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. قال أتي بي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمولا والقمل يتناثر على وجهي، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما كنت أرى بالضم، أي أظن أن الوجع، هو ذكر وجع، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما أنه أوحي إليه أو أن لسان الحال، لسان حال كعب بن عجرة، أبلغ من وصف غيره بأنه مريض، وإلا مجرد تطويل شعر ومجرد تساقط قمل. هذا يعني بعض المدرسين يقولون نذهب إلى بعض الأماكن من غير تحديد حتى لا ينجرح بعض الناس، يقول والله وبينما نحن ندرس يعني نقول للطالب افتح الدفتر، قال لمن يفتح الدفتر، الدفتر يمتلئ بالقمل، يمتلئ بالقمل أو بالقمل، شيء عادي تعودوا على هذا. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهم وعلم أن كعب بن عجرة مريض وأنه يحتاج إلى إزالة هذا الشعر، فقال ما كنت أرى، الوجع المرض بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد يعني المشقة بلغ بك ما أرى. طيب إيش أصنع يا رسول الله؟ تقدير الكلام كما ورد في روايات أخرى مفسرة موضحة، احلق رأسك. أتجد شاتا؟ وفدي. أتجد شاتا؟ فقلت لا. قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. الصاع 1.7 كيلو، ولو زدت فما على المحسنين من سبيل. وأوصلت قدر الصاع الذي تكتال به إلى 3 أكيال فلا حرج. لكل مسكين نصف صاع أو نصف صاع، وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اضبط معي وحرك لسانك أن يطعم فارقا بين 6 أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. الفرق 1 مكيال يتسع ل3 آصع. فكم يكون الفرق؟ الفقه الميسر. الفرق 1 مكيال يتسع ل3 آصع. فكم يتسع الفرق من الكيلو جرامات؟ كم يتسع الفرق من الكيلو جرامات؟ نعم يا شيخ. 9000. إيه؟ 9 كيلو جرامات. صحيح 9 كيلو جرامات، مزبوط كده. الصاع 3 كيلو جرام، 3 في 3 آصع ب9 كيلو جرام. طيب، قال وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يطعم فرقا بين ستة يعني 6 مساكين، أو يهدي شاة يذبح شاة، أو يصوم 3 أيام فهو بالخيار. وكفار وفدية هذا المحظور فديته على التخيير لا على الترتيب. من فوائد هذا الحديث أن من كان الأصل في شعر الرأس وشعر الجسد أنه لا يأخذ المحرم، لا يحل للمحرم أن يأخذ شيئا من أشعاره، لا من شعر رأسه ولا من شعر لحيته. والشيء بالشيء يذكر، يروى عن أحد الأئمة المشهورين أنه إذا كان تحلل في حج أو عمرة حلق شعر رأسه وأخذ شيئا من لحيته، وهذا بلا ريب أنه مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن ما يهمنا فلان مشهور، إذا أصاب فالحمد لله، إن أخطأ لا نصيبه في مقتل. حنفية ضد مالكية، مالكية ضد حنابلة، حنابلة ضد شافعية، ولكن نوقر ونقدر وندعو ونحترم ونعتقد أنهم يدورون بين أجر وأجرين، لكن نتبع الدليل، لأنه بالدليل نهدى إلى سواء السبيل. وأما العصبية فتخرجك عن سنة خير البرية، أما العصبية فتخرج بك عن كتاب الله على مراد الله وعن سنة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. وللحديث عن السنة وحجيتها ومكانتها وخصومها لي في الغد كلمات، فالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحريم حلق شعر الرأس أو أشعار البدن لغير حاجة بالنسبة للمحرم. الفائدة الثانية، جواز حلق شعر الرأس حين المرض مع إخراج الفدية. الفائدة الثالثة، الأفضل في فدية الحلق الأفضل الذبح. ليش الأفضل الذبح؟ ليش يقول العلماء والفقهاء الأفضل الذبح؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم ذكر ذبح شاة في الفدية. رابعا، بيان السنة للقرآن. من أين تلمح معي من النص حديث كعب بن عجر الذي بين يدي في بيان السنة للقرآن، يعني أن القرآن أجمل والسنة فصلت وفسرت، القرآن أطلق والسنة قيدت. أين تلمح معي هذا من نص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث كعب بن عجرة؟ نترك للزوار، نترك للزوار، نعم جائزة في مسابقة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أعيد ألفاظ وانتبه معي، هل تجد شاة؟ قال لا. قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. قال الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. ففدية، الأسلوب يعينك على الجواب بعد إعانة الله لك. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. بسم الله. الجواب، الجواب نعم يا شيخ. القرآن أجمل، أجمل الصدقة، أجمل الصيام، ربنا تبارك وتعالى أجمل النسك. كم؟ ذبيحتين، شاتين، 3 أشياء. جاءت السنة مبينة، جاءت السنة مبينة. هل تجد شاة؟ شاة، شاة واحدة. هذا مثل قولي، شوف انتبه، هنا شاة العين مقصودة، لكن انتبه، انتبه في حديث عبد الرحمن بن عوف في ذبيحة العرس، اذبح ولو شاة. شوف ولو شاة، الأسلوب عربي، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أفصح من نطق بالضاد، لأنه هاشمي قرشي، قريش أفصح القبائل العربية. أولم ولو بشاة، أولم ولو بشاة، الأسلوب عربي، يعني شاتين يا أخي، ما في لا شاه ولا شاتين، في دجاجة، يعني لو أني على قدر قدمي وعلى قدر حالي كما يقال لم أجد شياه ولا جمال ولا بقر، ما وجدت إلا الدجاج. يا جماعة بسم الله، حياكم الله، بسم الله. دخل القوم المرتبطة عقائدهم ببطونهم، قالوا سبحان الله، هذا إيش؟ هذه عزيمة ليلة جمعة؟ قال يا شيخ هذه وليمة الزواج. قال استغفر الله العلي العظيم، يا شيخ الشهادة شهد لا إله، يا شيخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من هديه أنه يقر من يولم على الشاه ويقر من يولم على إيش؟ على التمر، على التمر أو ما يسمى بإيش المحظور؟ بالحيس. الحيس هذا منع، لا تورط نفسك، لأن بعض الناس إذا دخل الحيس في المسجد النبوي حاص حيصة وتلوثت الفرش والبسط، ومن أجل هذا منعوها، ونحن بالدقة وبالتمر والرطب نسجد مرات بين الملح والدقة والتمر والرطب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كيف لو كيف لو أدخلوا فول؟ وهذا من اللطائف. أسأل الله الكريم أن يصلح أحوالنا وأحوالنا. الفائدة 5، رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورأفته بأصحابه، وقد وصفه ربه جل جلاله بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن أين تلتقط رأفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ألفاظ الحديث التي سمعتها وعلمتها وشرحتها لك؟ بسم الله. وهذه الجائزة، نعم يا شيخ، نعم، من أين تأخذ هذا من ألفاظ الحديث؟ إيش يقول؟ ها؟ يسرها على تيسير على كعب. التيسير بإيش؟ أضف كلمة ولا وأضف شطرا للجواب. التيسير بالتخير، هذه واحدة. الشطر الثاني من الجواب، ها؟ بالنص موجود بين يديك. يقول كعب بن عجرة: جيء بي يوم الحديبية محمولا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ها، بس كلمة واحدة تذكرني بأنك متذكر: تعبان وجعان مرضان ما كنت أرى. شوف، لاحظ الأسلوب النبوي، وإنك لعلى خلق عظيم. ما كنت أرى، لو حاضت زوجة أحدنا بعدما قالت لبيك اللهم عمرة أو حجا لا سبها وشتمها وقال الآن وقت حيض. يا أخي حرام عليك يا أخي، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، شيء كتبه الله على بنات آدم. هكذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة. وبعدين العادة ما تتعارض مع الإحرام، اتركها، دعها، خلها، كما يقول سوقة الناس، خلها تحرم، لبيك اللهم حجا لبيك اللهم حجا. لكن ما تدخل تطوف، ما تدخل تطوف تكون مفردة إلى أن تطهر، وتطهر في الغالب بعد أيام، قد تطهر يوم النحر، عند ذلك تطوف وتسعى. طيب، الفائدة السادسة: ألحق العلماء بحلق الرأس وإيجاب الفدية على ذلك. ماذا ألحقوا؟ لاحظ الآن وسأسأل، انتبه معي، منتبه معي، منتبه معي. ألحقوا بحلق الرأس للضرورة، قلم الأظفار هذا ما في مشكلة، لبس الملابس، قمص وأزر وأردية وسراويل مكسمة، قمص وسراويل. ألحقوا أيضا إيش؟ الطيب، سبحان الله. طيب، قد يحتاج الإنسان إلى أن يقلم ظفره، ماشي، قلم ظفرك وأخرج فدية. لبس، لأن بعض الناس يعني قد يتحسسون، قد يمرضون، فيحتاجون إلى أن يلبسوا قميص تحت إيش؟ الرداء، أو سروال تحت الإزار، ما في مشكلة. لكن كيف يتصور الطيب؟ كيف يتصور الطيب وأنتم في عصر الطيب؟ الآن الدعايات للكولونيات والروائح العطرية والمنظفات شيء يفوق الوصف، شيء يفوق الوصف والخيال. لكن كيف يتصور، كيف يتصور أن الإنسان يتطيب؟ هل يكون التطيب ضرورة؟ متى يتصور هذا؟ ها، اعطيني مثال. أنتم ما تعيشون في مجتمعكم وواقعكم؟ الإنسان قد يجرح ولا يوجد منظفات ولا مطهرات إلا زجاج الطيب، ولتكن كحولية التركيب، فيحتاج إلى تعقيم وتطهير. فلا حرج، لا حرج، ما في الناس يقومون إليه. فقد ينطبق عليهم أولئك الذين عندما أجنب رجل في ليلة شاتية فقالوا له: ما لك إلا الاغتسال، اغتسل، اغتسل فمات. فلما أبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ جهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، واجعل لنا أوفر وأوفى الحظ والنصيب من قول نبيك وهو الصادق المصدوق: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما جمعتنا في هذا المكان الطاهر من غير حسب ولا نسب. اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.